الحمد لله، الحمد لله الذي حمد نفسه قبل أن يحمده الحامدون، والحمد لله الذي قدس نفسه قبل أن يقدسه المقدسون، والحمد لله الذي وصف نفسه وأسماءه وصفاته قبل أن يصفه الواصفون، الحمد لله الذي كسر بالموت ظهور الأكاسرة وقصر بالفناء آمال القياصرة وأرغم بجبروته أنوف الجبابرة حتى أرداهم في الحافرة. والصلاة والسلام على أعبد الناس لرب الناس، صلى الله وسلم على حامل لواء العز في بني لؤي وصاحب الطود المنيف في بني عبد مناف بن قصي، صاحب الغرة والتحجيل المؤيد بجبريل المذكور في التوراة والإنجيل. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وعلى صحبه ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. عباد الله، أيها الناس، من العظيم الذي له العظمة فلا أعظم منه، وما سواه حقير فقير ذليل محتاج؟ من القوي الذي له القوة وغيره ضعيف هزيل مهزوم؟ من الغني الذي له الغنى المطلق فلا أغنى منه؟ إنه الله لا إله إلا هو، أثنى على نفسه وزكى منهجه ونبيه عليه الصلاة والسلام، ولذلك يقول سبحانه عن نفسه: كل يوم هو في شأن، يغني فقيرا ويجبر كثيرا ويعافي مبتلا ويشافي مريضا ويرد غائبا، يولي ويعزل ويملك ويخلع ويقرب ويباعد ويهدي ويضل، لا إله إلا هو ولا رب سواه. فحق علينا أن نعظمه وأن نوحده وأن نجعل له الكمال المطلق والجمال المطلق والجلال المطلق. روى ابن كثير والديلمي وابن عساكر في حديث قدسي أن الله يقول: اسمع إلى الله، في حديث يروى قدسي يقول: وعزتي وجلالي ما اعتصم بي عبد فكادت له السماوات والأرض إلا جعلت له من بينها فرجا ومخرجا. وعزتي وجلالي ما اعتصم بغير عبد إلا زلزلت الأرض من تحت قدميه. الله عز وجل له الملك المطلق. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء، وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. من كان له ملك في الدنيا فليطلبه وليحافظ عليه حتى النهاية، لكن هيهات، يقول سبحانه: كل من عليها فان، له البقاء، له العظمة، له السودة. يقول: إنا نحن نرث الأرض ومن عليها. ويقول جل اسمه، يقول جل اسمه: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. إذا رأيت القصور المشيدة والدور السامقة والحدائق الغناء والبساتين الفيحاء، فاقرأ عليها: كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. أبني أبينا، نحن أهل منازل أبدا غراب البين فيها ينعق، نبكي على الدنيا وما من معشر جمعتهم الدنيا فلم يتفرقوا. أين الأكاسرة الجبابرة الأولى؟ كنز الكنوز فلا بقين ولا بقوا، من كل من ضاق الفضاء بجيشه حتى ثوى فحواه لحد ضيق. سبحان من عنده مفاتح الغيب، وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. عباد الله، قدس الأحد الصمد، سمى نفسه واحدا وأحدا وصمدا، لم يلد ولم يولد. أما واحد فلا ثاني له، أما أحد فلا شبيه له. أما صمد فله تصمد الكائنات والمخلوقات باختلاف اللغات وتعدد اللهجات وشتى المسائل والحاجات، فيعطي الجميع ويمنح الجميع ويهدي الجميع ويسدي الجميع، ثم يقول الجميع: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته، ما نقص ذلك ما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. الصمد القوي، الصمد من اكتمل سؤدده، الصمد من لا يموت، الصمد من لا يحتاج ولا يأكل ولا يطعم الطعام، الصمد من لا يلد ولا يولد، الصمد من تصمد له كل الخليقة. يا ربي حمدا ليس غيرك يحمد، يا من له كل الخلائق تصمد ويسبح الرعد بحمده. الرعد يسبح بحمده، إذا سمعت للرعد دوي فهو التسبيح، والبارق له بريق ولمعان فهو الإجلال الواحد الديان. والله الذي لا إله إلا هو، قبل أيام وكنا في الرياض وأتانا آثار الغيث المطر ونحن في صلاة العصر في مسجد في الرياض، فهبت الريح وبرق البارق ورعد الرعد، وسمعنا صريف الأبواب والنوافذ، والله إنا خفنا، وهذه آثار رحمته وهو يريد أن يرحمنا، فكيف إذا أراد أن يعذبنا؟ نعوذ بالله من عذابه، فكيف لو غضب علينا؟ نعوذ بالله من غضبه، والله إنا خفنا. ورأيتم آثار رحمته كيف أغرق وكيف أمات وكيف دمر، فكيف آثار عذابه؟ والله لقد تذكرت يوم أخذ الأمم السابقة أولئك بالغريق وهؤلاء بالحريق، وبعضهم بالنفس وبعضهم بالإبادة وبعضهم بالصيحة وبعضهم بالحاصف وبعضهم بالرجفة وبعضهم باللعنة والزلزال والبركان، أعاذنا الله من غضبه، أعاذنا الله من عذابه. أما رأيتم آثار رحمته؟ دخل علينا الصيف وقد ولى الربيع بأمطاره ولم نمطر، فلما أتت الشمس المتوقدة بلهيبها وحرارتها وظن الناس أن لا مطر ولا غيث، قال: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فلا بصلاتنا ولا بعبادتنا، برحمته سبحانه. وانظر إلى أسلوب القرآن وفخامة اللفظ وإشراق الجمل، وهو الذي ينزل الغيث، ولم يقل المطر لأنه في الغالب العذاب، قال: من بعد ما قنطوا، يعني أيس الناس، حتى بعضهم قال لا نمطر صيفا، وبعضهم قال ولا عهد المطر، وبعضهم قال لا نغاث، لا وسمي ولا ميقات ولا برج ولا نجم، فمطرنا بفضل الله وبرحمته ونزل الغيث، قال: من بعد ما قنطوا. ذكر الحافظ شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الواسطية والحموية حديثا عند أحمد وأبي داود، قال: ينظر ربك إلى عباده أزلين قنطين، يعلم أن فرجه قريب، فيظل يضحك سبحانه ضحكا يليق بجلاله. ينظر إلينا أزلين قنطين، بلغ منا الياس، صاحب الغنم يقول لا غيث، صاحب المزارع الناس يقولون لا نمطر، فيظل يضحك كرما ضحكا يليق بجلاله، قال: وهو الولي الحميد المحمود في ولايته. فانظر كيف ختم هذه الآية. إذا كان هذا رضاه وهذا آثار الرضا. ولقد رأيت في الإعلام أن دولة أمريكا القوية في عالم الدنيا وقفت أمام الإعصار عاجزة، حتى صرح ساستها وصنع القرار، قالوا: لا نستطيع أن نتصرف أمام الإعصار الذي هب عليها في دقائق فخسرها مليارات الدولارات. يالله يا من لا نعادل بخوف من خوف، لا شريك الله في ملكه ولا يعبد سواه، فيك تسخيص البصائر ومدات الكفوف، يا كريم من يكرمون لكارم من عطاه، لا جفانا الناس واللي روى بعهم ضعوف، جعل ربي ما يرينا غضبه لا جفاه، جعل ربي ما يرينا غضبه لا جفاه. يا من يرى سبحانه جل في علاه، قدسوه واحمدوه وامدحوه واشكروه. أنا آسف أن كثير من شعرائنا وكتابنا مفكرين مشتغلون بمدح البشر ما شاء الله وتزويق الحديث عن البشر الضعفاء الفقراء الذين يموتون وينعسون، أما الواحد الأحد لا يموت لا ينعس لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يفتقر لا يغلب لا يهزم. هؤلاء الذين تمدحونهم يموتون وينعسون ويفتقرون ويمرضون ويغلبون ويموتون ويدفنون، إلا الله الواحد الأحد، هو الله، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع، أنت المعد لكل ما يتوقع، يا من يرجى للشدائد كلها، يا من إليه المشتكى والمفزع، يا من خزائن رزقه في قول كن أمن، فإن الخير عندك أجمع، ما لي سوى فقري إليك وسيلة، فبالافتقار إليك فقري أدفع، ما لي سوى قرعي لبابك حيلة، فلئن رددت فأي باب أقرع. طوبى لمن يقرع الباب في الصلوات الخمس، طوبى لكم أيها المصلون، بشرى قرة عين رفعة خلود، إذا كنتم تحافظون على الصلاة الخمس جماعة أبشروا بجنات النعيم بإذن الله. طوبى لمن يقرع الباب في السحر بركعتين في الثلث الأخير، انظروا لقدسية وعظمة هذا الحديث في الصحيحين، ينزل ربك إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله حين يبقى الثلث الأخير فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وفي السنن وذكرها ابن كثير في جامع الأصول: من يقرض غير عديم، وضبطها أيضا عدوم، أي من منكم يقرض ربه عطية وفعلا وقرضا حسنا يكافي عليه غير فقير سبحانه، من يقرض غير عديم، من يتعامل مع الكريم سبحانه. فطوبى لمن يقرع الباب، وآسف أن كثير من شبابنا يسهرون الآن عن ركعتي السحر بل عن صلاة الفجر، أعادهم الله وأعاد الله فتياتنا إلى سبيله وإلى صلاة السحر بل إلى صلاة الفجر بمنه وكرمه. عباد الله، أيها المسلمون، إن نريد أن من ربنا أن يرحمنا فهو أرحم الراحمين، والله لا يحصل ذلك إلا بالتوسل إليه سبحانه والتذلل والفقر المطلق والاستكانة. وبالمناسبة فإني أقول لكم من هذا المنبر، منبر محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، رسالة للآباء وللأمهات وللعلماء وللكتاب وللصحفيين وللشعراء: احذروا مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول، مدرسة إيذاء الملة، مدرسة الاستهزاء بالشريعة، بدأ الآن في وسائل التواصل الاجتماعي في التويتر وفيسبوك واليوتيوب، بدأ آثار هذه مدرسة الاستهزاء بالدين، مدرسة السخرية بالسنة. قال سبحانه عن مدرسة هذا الأثيم عبد الله بن أبي بن سلول وعن أتباعه لهم الدين: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. إنه الكفر، إن مجرد مزحة أو دعابة أو تنكيت على ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم، على الشريعة، على القرآن، على شخصه بأبي هو أمي عليه الصلاة والسلام، هو الكفر، هو الإلحاد، هو الردة. فالله الله يا حفظة الإسلام، يا حراس العقيدة، يا أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، حبوا لنصرة دينكم. مدرسة عبد الله بن أبي بن سلول المنافق، حربة النفاق ورأس النفاق، الذي يقول: لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل، والذي يقول وأمثاله: إذلي ولا تفتني. هو وأمثاله موجودة في من يكتب كتابا سوف يشهد الله عليه يوم القيامة. قل يقول سبحانه: ستكتب شهادتهم ويسألون. إنكم مسؤولون عن أبنائكم وبناتكم في توقير الباري سبحانه، حتى يقول نوح عليه السلام لقومه: ما لكم لا ترجون لله وقهرا. توقيره وتعظيمه وتقديره سبحانه ورفعة اسمه وصفاته ورسوله عليه الصلاة والسلام وكتابه. علم ابنك التقديس والجلال لله والعظمة له، لا إله إلا هو ولا رب سواه ولا خالق ولا مدبر. ووالله إنه يجب علينا أن ترتجف أعضاؤنا عند ذكره جل في علاه. وإنني أشكر من درس أبناءنا تعظيم الباري، وإني أقرأ عن شيخ عندنا كان يدرس طالبا فلما أتى يعرب قوله تعالى: رأيت الله أكبر كل شيء نصف بيت. قال: قل رأيت الله أكبر كل شيء. الله منصوب على لفظ منصوب على التعظيم، منصوب على التعظيم. فقرأ الطالب عند أحد العلماء هذا اللفظ منصوب على التعظيم فبكى العالم، قال: نعم، على خلاف قواعد النحو منصوب على التعظيم. وفي بعض كتب السيبويه أنه أتى يعرف الأسماء فلما أتى يعرف لفظ الله توقف، قال: الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. فلما توفي رؤيا في المنام قالوا: ما فعل الله بك؟ قال: رفعني في عليين. قالوا: بماذا؟ قال: قلت في كتابي الله أعرف المعارف لا يحتاج إلى تعريف. قدس الواحد الأحد. وإني أطلب من أخواني خطباء الجمعة الأساتذة من المربين من الصحفيين من الأدباء والشعراء أن يسخروا المقالات في مدح الباري، فإنه يحب المدح، لا أحد أحب المدح إليه من الله. ومن لم يجد مادة ليس عنده مرجع ولا مصدر يبحث عن مصدر للمدح وعن مادة وعن ميراث يكتب، فلينظر في السماء في النجوم الساطعة، في الشمس الساطعة، في النجوم اللامعة، في الجدول، في الغدير، في الماء النمير، في السفوح الخضراء، في الحدائق، في البساتين. قل انظروا ماذا في السماوات، قل انظروا، تفرجوا، شاهدوا، اكتبوا، سبحوا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. لا تغلبك النحلة والنملة والهدهد على التسبيح. قال أبو معاذ الرازي: ويل لمن كان الهدهد خيرا منه، والله الذي نفسي بيده إن الهدهد أفضل وأكرم على الله من كثير من ملايين البشر الآن لا يصلون ولا يقدسون ولا يسبحون، والهدهد سبح وقدس وحمل رسالة التوحيد إلى بلقيس وأتى يقول منكرا: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. يا الله، حتى الهدهد ينكر، حتى الهدهد يعرف أن المعبود هو الله، حتى الهدهد يعرف أن الموحد والمقدس هو الله، ينكر عليهم عقيدة الوثنية والشرك. قال: وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. هذا لا يكون. أين دعاة الإسلام؟ ألا يغارون من الهدهد وهو يحمل الرسالة، يحمل التوحيد، ينشر المبدأ الحق، يدافع عن رسالته وملته؟ أين دعاة الإسلام؟ ألا يغارون من النملة؟ حتى قال المفسرون: النملة دعت في القرآن وحذرت وأنذرت وقالت: ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. فتبسم ضاحكا من قولها لأنها نادت وحذرت وأنذرت واستثنت واعتذرت. هذه هي البهائم والعجماوات والطيور والزواحف، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. فيا عجبا، كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد؟ أقول معلومة آخر ما قرأته، يقول في قول سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر. تصور، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ورقة شجرة. أكبر غابات في العالم غابات الأمازون، اكتشف منها إلى الآن 5%. هذه الغابات بقي لم يكتشف مسيرة مئات الأميال، لا لم تكتشف، ظلمة لا يستطيع أن يعبرها الإنسان. هذه الغابات اكتشف 5%، لا تسقط ورقة فيها وفي غيرها من شجرة إلا يعلمها الله، متى سقطت وأين سقطت وفي أي مكان سقطت. فسبحان اللطيف الخبير. عودوا بنا إلى تعظيم الباري وإلى توحيده، فالبداية بلا إله إلا الله، والنهاية بلا إله إلا الله، ورسالتنا للعالم لا إله إلا الله، وأول ما ندعو إليه لا إله إلا الله، وآخر ما ندعو إليه لا إله إلا الله. وأبشركم أن من أتى بلا إله إلا الله صادقا مخلصا بيض الله وجهه. وقال موسى: يا رب علمني كلام ندعوك به؟ قال قال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقول لا إله إلا الله. قال يا موسى لو أن السماوات والأرضين في كفة الميزان ولا إله إلا الله في كفة ما نس بهن لا إله إلا الله. فيما زرنا من الدول حاجتهم العقيدة الصحيحة، حاجتهم لشرح لا إله إلا الله، حاجتهم قبل الفكر السائب، قبل الكلام، قبل الفلسفة، قبل التربية العامة، إلى قبل السياسة، إلى لا إله إلا الله، إلى هذه العقيدة، وهي دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهي التي شرفكم الله بها ورفع رؤوسكم وجعل بلادكم مصدر لا إله إلا الله، ومنتج لا إله إلا الله، ومهبط لا إله إلا الله، ومهد لا إله إلا الله، وأجدادكم حملوا لا إله إلا الله، وقطعت رؤوسهم على لا إله إلا الله، وسالت دماؤهم على ضجيج لا إله إلا الله. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله حمدا حمدا، والشكر لله شكرا شكرا. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على إمام المتقين وقدوة الناس أجمعين، وعلى آله وصحبه والتابعين. عباد الله، حق الله على العباد بينه أعبد الناس لرب العباد، ووصرحه سيد ولد آدم بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، وأوضحه للناس، وهو الواجب الأول الذي ينبغي أن نشتغل به جميعا، ساسة، كتابا، علماء، دعاة، مفكرين، صحفيين. أي مسلم يحمل لا إله إلا الله فحق الله عليه أن يوحده وأن يدعو إلى توحيده في الصحيحين، وهذا حق الله على العبيد، ولذلك جعله إمام الدعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هو عنوان كتابه الذي جدد به أمر الدين، حق الله على العبيد، وهو الحق الأول، رسالتنا العالم. لا تأتي برسالة لنا اسمها رسالة يقول إنها رسالة فكرية، أو رسالة الحوار فقط الفكري بدون إسلام، أو التقارب مع الأمم بدون إيمان. لا، رسالة لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله، ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله. ركب عليه الصلاة والسلام حمارا، هكذا إمام الخليقة، أفضل من خلق الله، وأشرف وأرفع وأكرم، كل الهامات دون هامته، كل الزعامات دون زعامته، كل المقامات، لأن الله زكاه واصطفاه وشرفه وأكرمه واختاره ورشحه للنبوة وعصم قلبه وفؤاده وسمعه وزكى منهجه، حتى يقول بأبي أمي عليه الصلاة والسلام: أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا خطيب الناس يوم القيامة إذا وفدوا، وشفيعهم إذا احتسدوا، لا يتكلم من الخلق إلا هو، وهو أول من يشفع عند ربه. فيقول الراوي معاذ: كنت ردفه ورديفه عليه الصلاة والسلام على حمار. تصور سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم يركب حمار اسمه عفير، حتى نقل الاسم، لأنه شرف المكان والمصحوب والمرافق حتى ولو كان بهيمة بمرافقة هذا الإمام الأعظم صلى الله عليه وسلم، وأردف أحد أصحابه، وهذا الصاحب هو سيد العلماء يقودهم إلى الجنة، معاذ بن جبل الأنصاري العالم الرباني المجدد المفتي. فمشى، والرسول صلى الله عليه وسلم علم أن هذا العالم هو أكبر من ينقل للناس أعظم مسألة، وهو مؤتمن على نقلها. قال: يا معاذ، قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. ومشى برهة ثم قال: يا معاذ، ثلاثا قال: لبيك وسعديك يا رسول الله. قال: أتدري ما حق الله على العباد؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوه لا يشركوا به شيئا. ثم قال: يا معاذ، هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: حقهم ألا يعذبهم. فسكت معاذ، لم يخبر الناس لئلا يتوهم متوهم أنه سوف يترك إذا سمع الحديث بعض الجهلة أو عوام الناس أن يترك الفرائض ويرتكب الكبائر والمحرمات ويعق والديه ويقطع رحمه ويأكل الربا. فإذا قلت له قال: لا، لا إله إلا الله. وإذا سفك الدماء وتتسفك الدم الحرام قال: لا، عندي لا إله إلا الله. وإذا ترك الصلاة قلت لا تصلي، قال لا معي لا إله إلا الله. فلما أتت سكرات الموت معاذا أخبر بهذا الحديث تأثما لئلا يكتم علما، حق لا إله إلا الله أن يعبد الله، أن يعبد الله وحده مخلصين له الدين، لا شرك لا سحر لا كهانة لا ذبح لغير الله لا استغاثة بغير الله لا تقرب بما يتقرب إلى الله به لغير الله إلى غير ذلك من أنواع العبادة. حق الله أن يحكم بشرعه، حق الله أن يتبع رسوله عليه الصلاة والسلام، حق الله أن تؤدى أوامره وتجتنب نواهيه. قال ابن مسعود حق الله أن يطاع فلا يعصى، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر، يطاع فلا يعصى، لأنه الآمر القهار الواحد جل في علاه لا إله إلا هو. وحقه أن يذكر فلا ينسى. عطروا مساجد مجالسكم ومساجدكم بالتسبيح، طيبوا أفواهكم بذكر المولى. إن في مساجد مجالسنا الآن وفي اجتماعنا وفي حفلاتنا وفي مناسباتنا أكثر الكلام بغير ذكر الله، نعظم بعضنا بعضا ويمدح بعضنا بعضا، قصائد طويلة، خطب رنانة، محاضرات طنانة في مدح بعضنا، نحن الفقراء المساكين الجائعين المذنبين المهازين المحاويج العصاة المفتقرين المهزومين الميتين الذي ننعس وننام ونفتقر ونجوع ونمرض ونخطي، ثم ننسى عن مدح الباري وذكر الواحد الأحد الذي لا تأخذ سنة ولا نوم، لا يغلق ولا يهزم. فالله الله في دوام ذكره. ولذلك أبشركم، بشر كل من يذكر، هي أعظم فائدة يذكرها العلماء. حتى يقول بعض السلف مالك بن دينار والله لو لم يكن إلا هذا الشرف لكفى بها، يقول سبحانه فاذكروني أذكركم. إذا ذكرت ذكرك، وفي الصحيحين من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، نفسي المقدسة، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. فالله الله في أن نري الناس والعالم رسالتنا الواضحة، وإنني لا أزال أحرص على وسائل الإعلام أن تثني على الله وأن تقدم رسالتنا الصحيحة، وأن لا نشتغل ببعضنا لا سبا ولا قدحا ولا غيبة ولا نبين به. من ترك الاشتغال بذكر الله ومدح الله أشغله بذنوب العباد ثم أخذه أخذ ثمود وعاد. أعوذ بالله من الخذلان. أتدري ما الخذلان؟ هو أن تشتغل بذنوب العباد وتترك ذنبك، هو أن تمدح الناس وتترك مدح رب الناس، هو أن تشكر الخليقة ولا تشكر الخالق، هو أن تعبد الناقص ولا تعبد الكامل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق. أختم بحديث قدسي: يا ابن آدم خلقتك وتعبد غيري، ورزقتك وتشكر سواي، أتحبب إليك بالنعم وأنا غني عنك. بالله ما هي المصلحة والنفع الداخل على ملك الذي ملكه لا يبلى من عبادتنا؟ بالله ماذا نكون نحن في زيادة ملك هذا الملك العظيم سبحانه؟ بالله ماذا يضاف لصاحب الخزائن التي لا تنتهي خزائنه؟ أرأيت في الصحيح ما أنفق منذ أن خلق السماوات والأرض فإنه لم يخذ مما في يمينه. ولذلك أهلك الأمم، أباد الشعوب، دمر العصاة، أخذ الطغاة، جندل البغاة، ثم قال هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إن كنت في شك فاذهب للمقبرة، تجد الملوك والوزراء والأمراء والعلماء والتجار يدفن بعضنا بعضا ويمشي، نعد المشرفية والعوالي، وتقتلنا المنون بلا قتال، ونرتبط السوابق مقربات، فلا ينجينا من خضب الليالي، يدفن بعضنا بعضا ويمشي، أواخرنا على هام الأوالي، وكم عين مكحلة بكحل بحسن، كم كحلت عين وكم جملت كحيل بالصخور وبالرمال، أصبحت تكحل بالتراب في القبر، تكحل بالدود، وهي كانت لا تطيق الغبار، ومغض كان لا يغضي لخطب، كان متكبرا متجبرا ليغضي لأحد، وبال كان يذكر في الهزالي. إخوة الإيمان، عباد الله، صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه. فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. بل أبشركم أن الإمام الشيخ الألباني صح حديث: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشر صلوات، وكتب له عشر حسنات، ومحى عنه عشر سيئات، ورفعه عشر درجات. اللهم صل على نبيك وحبيبك من اصطفيته واجتبيته وهديته وشرفته وجعلته خليلا لك وحبيبا ورسولا ونبيا. اللهم بلغه صلاتنا وسلامنا ما دام الليل والنهار، وصل اللهم على أصحابه وأهل بيته وذريته ومن سار على منهجه إلى يوم الدين. ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. ربنا إننا قلنا في سجودنا: سبحان ربي الأعلى وإن عدوك فرعون قال أنا ربكم الأعلى. اللهم فلا تجمعنا بعدوك، اللهم إذا جمعت الناس ليوم لا ريب فيه فلا تجمعنا في النار بمن قال أنا ربكم الأعلى. فقد سجدنا لك ولعظمتك وخضعنا وذللنا واعترفنا، فاجمعنا بمن قال سبحان ربي الأعلى. اللهم لا نقول إلا كما قال أبونا آدم المذنب التائب وأمنا حواء: ربنا إننا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. اللهم إننا نقول قولة المكروب يونس بن متى: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم فاغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وأصلح قلوبنا، بيض وجوهنا وثبت أقدامنا وارفع علامنا وسدد سهامنا. اللهم يمن كتابنا ويسر حسابنا. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم أن جيناك معترفين بعظمتك وتوحيدك والإيمان بك، جينا ذليلين أغنياء وفقراء كبارا وصغارا، فارحم ذلتنا وضعفنا، منطرحين على عتبات ربوبيتك فارحمنا، واعتق رقابنا وسامحنا وتجاوز عنا يا رب العالمين. اللهم اجمع كلمة المسلمين الحق يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا وإخوانه وأعوانه لما تحب وما ترضاه. اللهم أعنهم على الحكم بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح الراعي والرعية. اللهم انصر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصر المسلمين في فلسطين. اللهم رد الأقصى السليب من اليهود المحتلين المغتصبين. اللهم اجعلنا ممن يصلي في ذاك المسجد الذي صلى فيه رسولنا وإمامنا صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر الشعب المظلوم المضطهد المنحور المذبوح في سوريا. اللهم فك أسره من هذا الطاغية الجبار. اللهم إنك تأخذ العتاه، كما قلت: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك صوت عذاب. اللهم صب على النظام السوري صوت عذاب. اللهم اشدح رأسه واحبس أنفاسه واجعله حريقا أو شنيقا أو طريدا أو سليبا. اللهم أرنا فيه ما رأيتنا في الأمم المعاتية والبغاة والطغاة. اللهم إنه ذبح الأطفال والشيوخ فغضبة من غضباتك ساحقة، وأخذة من أخذاتك ماحقة يا رب العالمين. اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، ارحمنا كبارا وصغارا سيبا وشبابا، وردنا إليك واجعلنا ممن يعظمك. لا إله إلا أنت، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.